يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا اشترط الزوجان عدم الإنجاب فهل العقد يكون صحيحا؟ العقد صحيح لكن الشرط باطل، عدم الإنجاب وش له الزواج إذن؟ وش فائدة الزواج؟ أعظم فوائد الزواج الإنجاب، لماذا يحاربون الذرية ويحاربون الحمل إلى هذا الحد؟ نعم.